واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت من السيئات من الأوزار. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وماذا كان يعمل التابعون؟ التابعون خير الناس أكمل قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ماذا كان يعمل التابعون؟ ويقول أنس بن مالك: هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فما الذي يعمل في زماننا؟ وما الذي يقترف في مثل هذه الأزمان، أزمان الفتن؟ فعليك أن تخاف الذنب، فعليك أن تخاف الذنب. فسبب الهزائم الذنوب، سبب البلاء الذنوب، سبب الضياع الذنوب، سبب حرمان الرزق الذنوب، سبب الفرقة الذنوب، سبب الحزبيات والتفرقات الذنوب. الذنوب إن أمرها لعظيم، وإن خطرها لجسيم. وراجع ما كتبه ابن القيم في الداء والدواء في خطر الذنوب وآفاتها: إن أمرها لعظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بخطر الذنب وبعظمة بأمر الذنب، سيما من جاهر به العابد كما ترى اليوم من مجاهرة بالذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذين يجاهرون بالذنب يبيت وقد ستره ربه، فيكشف ستر ربه: فعلت كذا واقترفت كذا. إنها الذنوب التي تحرم العبد الرزق، تحرمه الرفعة، تحرمه الخير، يظلم قلبه ويسود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بماذا يفسد القلب؟ إما بشبهة أو بشهوة. شبهة ينقص علمه بالإسلام الصحيح، ينقص علمه بالسنة الصحيحة، ينقص علمه بآثار السلف الكرام، فتتهافت عليه البدع والمحدثات، فيعبد ربه بالجهالات بالبدع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من تقرب إلى الله ببدعة فهي مردودة على وجهه لا يتقبلها رب العالمين، إذ الدين قد كمل والبدع تخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة ولم يتم الله به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.